بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يا أهلا ومرحبا بإخواني الكرام وأخواتي الكريمات، أسعد الله هذه الوجوه المبتسمة، كم يشتاق لكم القلب وينشرح بكم اللقاء، حيث أني أنتظر هذه الإطلالة 11 شهرا لأقضي معكم أحلى لحظات السنة بالنسبة لي. نعم، أنا لا أراكم بعيني ولا أسمعكم بأذني، إلا أنني أشعر فعلا هنا وأنا خلف الشاشة أني معكم. كيف؟ سأخبركم بالسر. أنا عندما أبدأ بالتصوير لا أستشعر أنني هنا في استوديو مغلق حولي أجهزة، لا أبدا، بل أنا أجمع قلبي قدر المستطاع لكي أستشعر أني أجلس معك في بيتك، أحدثك كواحد من أفراد الأسرة، كصديق معك يجلس بقربك ويحب صحبتك، كأخ محب لك في الله. والله بدون مجاملة، أنا أحس أن هذا الارتباط روحي أكثر منه ارتباط بالمكان أو اللقاء. كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف. وأنا والله أحس أن أرواحنا ائتلفت ولو لدقائق. لهذا فأنا لا أكلمك كما أتكلم مع أي شخص أتحدث إليه، بل أكثر من هذا، أنا أحاول ألا يخرج الكلام من لساني أبدا، بل والله أنا أحاول أن أركز في كل كلمة أقولها بحيث تخرج من كل قلبي، لأني متأكد أن الكلام إذا خرج من القلب فإنه لن يصل إلا إلى القلب. وقد أكرمني الله تعالى بأن تتفضل علي أنت الآن بشيء من وقتك يا أخي الكريم، وأنت كذلك يا أختي الكريمة، وهذا والله ليس شيئا هينا على قلبي، والله إني لا أعتز بذلك أشد الاعتزاز، وأرى أنه من فضل الله علي. ولو شئت أنت ذهبت إلى قناة أخرى الآن لتشاهد برنامج آخر، أو لبحثت عن فيديو آخر بالإنترنت، لكنك لم تفعل. أنا أقدر هذا والله، لذلك فإنه من الواجب علي أن أحترم حضورك ووقتك، علي أن أقوم بالتحضير لك بما يليق بك وبثقافتك المطلعة، لأن المشاهد الآن ليس كما كان في السابق، أنت إنسان متذوق تريد أن ترى شيئا متميزا، وأنا والله أحرص على أن أضع لك التميز في كل تفاصيل البرنامج، ولدي في هذا البرنامج هدف، اسمح لي أن أعرضه عليك. هدفي أن أدخل على قلبك شعورا معينا، أتمنى أن يستمر معك هذا الشعور طوال لحظات البرنامج، إنه شعور الراحة. الكلمات التي ستسمعها سوف تبعث على الراحة. أريدك أخي الكريم وأريدك أختي الكريمة أن تشعر بالطمأنينة من البداية إلى النهاية. إن من حقكم علي ألا تروا مني إلا ابتسامة، وألا تسمعوا مني إلا كلمة طيبة. إن من حقكم علي ألا أجد لذة في عبادة معينة إلا وأشارككم فيها، لنعيشها سويا في هذه الدنيا، لعلنا إذا اجتمعنا معكم عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة أن نتذاكر هذه اللحظات، فنقول لبعضنا البعض: هل تذكرون الحلقة الفلانية؟ هل تذكرون ذلك المشهد؟ فإن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يتذاكرون أجمل أيامهم في الدنيا، وأنا والله من أجمل لحظات حياتي هي دقائق البرنامج التي أشارككم فيها ذكر الله وحلاوة عبادته. أنا لن أتنازل عن هذه السعادة التي اكتشفتها من حلاوة الدعوة إلى الله تعالى من غير مقابل دنيوي. إن من حقكم علي أيضا بعد حق الله تعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله الكريم، لكي تزيد الراحة في قلب المشاهد، لأن العمل إذا كان تجاريا فإن شعورك بالراحة اتجاه لن يكون كما لو كان العمل ربانيا. كل هذا حرص منا على أن تكون نفوسكم مطمئنة بذكر الله تعالى، فيها أكبر قدر من الراحة. أخي الكريم، أختي الكريمة، لقد قضيت أكثر من 10 سنوات من عمري أبحث وأدرس كيفية الوصول إلى لذة العبادة، وقد تفضل الله علي بتقديم محاضرات وخطب وبرامج تلفزيونية تتحدث عن هذا الشعور الرائع. وأذكر أن أول برنامج قدمته كان اسمه كيف تتلذذ بالصلاة، وقد تفاجأت بردود الأفعال التي كنت أراها من متابعين، بعضهم يقول: هذه هي أحلى صلاة أصليها في حياتي بعد أن تعرفت على كيفية التلذذ بالصلاة. شخص آخر يقول: الآن أتمنى ألا تنتهي الصلاة وأصبحت أحب الله أكثر. إحدى الأخوات تقول: أنا تحسرت على صلواتي التي كانت في السنوات الماضية، تقول لأنها لم تكن بنفس هذا الطعم الرائع. فكرت بيني وبين نفسي، إذا كان كل هذا قد حدث لما طبق المتابعون قوانين التلذذ بعبادة واحدة هي الصلاة، فكيف إذا طبقوا أصول التلذذ من جميع العبادات؟ إن الصلاة الواحدة تأخذ 10 دقائق، والخمس صلوات تساوي 50 دقيقة، فإذا أتقنت كيف تتلذذ بالصلاة فهذا يعني أنك استطعمت يعني لذة أقل من ساعة واحدة في اليوم، نحن نريد أن تكون جميع ال 24 ساعة كلها سعادة وراحة، وهذا ما سيكون إن شاء الله في هذا البرنامج. المسألة فقط تحتاج إلى تدرج، وبإذن الله تعالى ستعيش أحلى لحظات اليوم مع أي عبادة تؤديها، ولكن المسألة تحتاج إلى أصول وإتقان. وسأحاول إن شاء الله بقدر المستطاع تبسيط المعلومة، فإني قد شرطت على نفسي أن يكون الأسلوب المستخدم في البرنامج هو الأسلوب المبسط والذي يصل إلى قلب الصغير والكبير، المتعمق بالدين والمتوسط فيه. فهو كالحديث الذي يكون بين الصديق وصديقه، ليس أسلوبا علميا أكاديميا، لا لا أبدا. حتى أن فريق الإخراج كان يحرص على أن يكون الجو العام في التصوير فيه أكبر قدر من العفوية وعدم التكلف، فلا يوجد مكتب دراسي أمامي وأنا جالس يعطيك انطباع الحصة المدرسية أو المحاضرة الجامعية، بل هي جلسة منزلية وكأن زائرا يزورك مدة 11 دقيقة ثم ينصرف، أو كأنه شخص يتكلم معك وهو واقف يعني على الطريق، فتراني أقف معك أحيانا في بداية البرنامج كما أفعل أنا الآن لكي أعطيك إيحاء بأن الحلقة قصيرة، إنها دقائق معدودة لن نطيل عليك. كل شيء تراه في البرنامج له غاية، فبعض المشاهدين يظن اختيار التصاميم هو شيء ليس له هدف محدد، هذا ليس بدقيق. إن اختيار الجو العام لموقع التصوير تمت دراسته بعناية، بل إننا قد وضعنا تصميما سابقا ثم غيرناه لأنه لم يتناسب تماما مع الجو العام للكلام الذي سيطرح على المشاهدين. مثلا توجد علاقة بين الراحة النفسية واختيار ألوان البرنامج، فالألوان اللي تراها في حياتك عموما لها إيحاءات. الألوان الباردة تعطيك إيحاء، الألوان الحارة تعطيك إيحاء آخر. مثلا اللون الأبيض يدل على الامتداد، فلم نختره لأنه لا علاقة بين الامتداد وبين موضوعنا، بينما الأسود يعطي إيحاء شديدا فأيضا لم يكن له علاقة. أما الألوان الأصفر والأحمر والبرتقالي هذه ألوان التهيج الذهني فاستبعدناها تماما. لهذا لاحظ أن جميع المطاعم العالمية للوجبات السريعة بلا استثناء تستخدم هذه الألوان الثلاثة، الأحمر والأصفر والبرتقالي، لأنها تدفع الزبون للأكل أكثر. ولكن لما كان الهدف كما ذكرنا هو الاطمئنان والهدوء والراحة، كان الاختيار قد وقع على ألوان باردة هادئة تعطي معاني الصفاء التام. حتى الشرح حرصنا أن يقترب من الذهن بأبسط ما تكون العبارة، ولم نكتفي بهذا القدر، بل أضفنا رسما توضيحيا للأمثلة والقصص والروايات لكي يعيش المشاهد أقرب صورة ذهنية. فإن المعلومة إذا دخلت قلبك من مصدر واحد هو السمع، فلن يكون تأثيرها كما لو أنها جاءت من مصدرين، السمع والبصر. وإلا فما هي فائدة ظهورنا في برنامج تلفزيوني؟ نحن لا نريد أن نقدم برنامجا تلفزيونيا لو أغمضت عينيك وأنت تستمع إليه فلن يختلف عما لو فتحت عينيك، لأنه أصبح كلاما فقط لا يختلف عن البرنامج الإذاعي الذي نسمعه من المذياع. ما الفرق؟ لاحظ بعض هذه الأمثلة التصويرية التي سنعرضها عليك إن شاء الله في الحلقات القادمة. في هذا البرنامج توجد إجابات بالصوت والصورة على أسئلة تتبادر إلى ذهنك، مثلا كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو ربه؟ أين يضع يديه؟ أين ينظر أثناء الدعاء؟ ما هي الطريقة الأفضل لحساب التسبيح باليد؟ وماذا لو رأيت شخصا يفعل عبادة ففعلت بعده مثل عبادته؟ هل هذا رياء؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطبق العبادات البدنية؟ ما هي أفضل هيئة للسجود والركوع وغيرها من الأمور في الصلاة؟ ما هي الطريقة المثلى للذهاب إلى المسجد؟ وما هو شعورك تجاه المسجد؟ بعض الناس يأتي للمسجد ليؤجر، وبعضهم يخسر حسناته إذا ذهب إلى المسجد بسبب أخطائه فيها. كيف؟ كل هذه الإجابات نظهرها لك على شكل تطبيق عملي لعبادات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكأنك تراها، لكي نغير بالمشاهدة البصرية النقص الذي قد يوجد في العبادة، ونترك التطبيق الخاطئ للعبادة والذي كنا نفعله سماعا فقط. خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحلي. أخواني أخواتي، لقد استهلك فريق العمل في البرنامج من جهدهم وأوقاتهم ما كان على حساب أنفسهم وعلى حساب أهلهم وأولادهم فقط لكي يرضوكم. فعلا لقد رأيتهم أمامي يتعبون من أجلكم. الآن أمامي مجموعة من أخيار الناس في هذا العمل، وهم جنود مجهولون لم يظهر منهم أحد. مع الأسف الناس لا يرون أحدا غيري، مع أن هذا الفريق يستحق ما هو أكثر مني، وهم ينتظرون منكم الآن شيئا واحدا فقط، إنهم يتمنون منكم تلك المتابعة الكريمة لو سمحتم. لعل الله أن يجمعنا بكم جميعا تحت ظل عرشه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلان تحابا في الله. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. والآن ما هو السؤال الكبير؟ كيف تتلذذ بعبادتك؟ توجد أسرار معينة منذ سنوات وأنا أحاول نشرها قدر المستطاع، ما حصل ولا في مرة واحدة أني عرضتها على أحد فطبقها ولم يتلذذ بعباداته كلها. إنها تقع على القلب كالسحر، فما هي؟ تابعونا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.